الآن الأشياء التي كانت تقوم بالذهب، نعم الأشياء التي كانت تقوم بالذهب ممكن حصرها بخمسة بعشرة بمية، قول إيه ولا؟ الأشياء التي تقوم بالذهب. أيوة، الأشياء اللي الناس بحاجة إليها بيتعاملوا بها من طعام، من شراب، من كسوة، من دار، من بترول، من بنزين، من أشياء. هذه الأشياء التي كانت تقوم من قبل بالذهب محصورة ما خمسة بعشرة بمية، طبعا ما محصورة. مو محصورة. طول بالك، نعم أنا بدي أبني على جوابك، طيب ما تتحمس لأنك نعم شاب. لا، أنا قد أيضا طول بالك قد شوي. لاحظت بال فهذه الأشياء التي نعم كانت، أنا بقول نعم كانت مسايرة لك، هذه الأشياء التي كانت تقوم من قبل بالذهب محصورة بخمسة بعشرة، لا مو محصورة. نعم طيب الآن انقلب الميزان الاقتصادي كما تقول عن الاقتصاديين، أصبح الذهب يقوم بغيره، نعم فما هو هذا الغير اللي حل محل الذهب؟ الذهب كان يقوم به فصار هو يقوم بغيره، نعم ما هو هذا الغير؟ هو البترول مثلا، هو الصناعة، هو الزراعة، هو إلى آخره. أنا أذكر ما وجدت في بعض الصحف، وجدت في بعض الصحف وهي كثيرة تقول، يعني في صفحة في الأخبار في الجريدة، الصفحة الداخلية، نعم أظن أسعار العملة بحسب الدولار، فحاطين الدولار كأنه المارك الألماني بالنسبة للدولار يساوي كذا وكذا، المارك الفرنسي كذا وكذا. فيعني هذا وجدته في كثير من الجرائد، فكأنه حل الدولار طبعا وما يقابله أو ما هو مستند إليه من ثروة أمريكا الضخمة من صناعة ومعامل وزراعة وما شابه ذلك، عسكرية نعم القوة العسكرية. فيعني الآن الحقيقة يعني كأني أميل إلى هذا الرأي أن الواقع العالمي تغير، يعني هذه النظرية أن الذهب هو الرصيد. أرجوك ما تفهمني نعم عن الموضوع، إيه هي قلت الدولار لسه بترجع لا بتقول النظام الاقتصادي تغير، نعم انتهينا منه هذا. طيب أنا بدي الآن قلت ما هو الشيء الذي حل محل الذهب الذي كانت الأشياء تقوم به فصار الذهب يقوم بغيره؟ إيه الدولار. الدولار. نعم طيب الدولار قيمته بتطلع بتنزل ولا لا؟ طبعا تطلع وتنزل، إذا ما والذهب هو؟ تطلع وتنزل. سبحان الله، لما بتقول أخي الذهب بيطلع بينزل، هذا نرجع للقضية السابقة، الذهب كان يقوم به كل شيء، نعم الآن أنت بتقول الذهب بيطلع بينزل، الذهب بيطلع بينزل بالنسبة للمقومات الأخرى، صح ولا لا؟ بالنسبة لنفسه كما قلت، مثلا بزمانها روسيا عرضت كمية كبيرة من الذهب للبيع فرخص الذهب، وحينما يستخرج أيضا المناجم الذهب في جنوب أفريقيا كميات جديدة يرخص، حينما يشترى مثلا البلاد يعني حسب قانون العرض والطلب هو لكن ما يتغير. اختلفنا، بس كل هذا وذاك نعم راجع انه نحدد ما هو الذي يقوم كل الاشياء به، ما هو؟ انت بتقول الدولار، الدولار هذا تقويمه ليس تقويم لذاته وانما تقويم سياسي، انت نفسك انفا قلت كلام وهذا متفق عليه، انه هذه العمله الورقيه ليس لها قيمه ذاتيه. نعم متغير شريطها غيرت ما لاحظنا. فهذه العملة نعم الورقية لا قيمة لها ذاته، اي نعم قيمة بما ادخر لها، نعم كنا نقول نحن بما ادخر لها من الذهب، نعم وكانوا قديما، وأنا أدركت هذا في العملة السورية، نعم أنه مقابل الليرة السورية كذا جرام من الذهب في البنك، مكتوب هذا كان في العملة أنا السعودية أقول أيضا. لك كان هذا. نعم طيب الآن الموضوع انه ما الذي حل محل الذهب في التقويم؟ انت بتقول الدولار، الدولار ليس له قيمة ذاتية كالذهب، نعم وضربنا مثالا آنفا المارك الألماني، بس راحت هباء منثورة. افترض الآن بالنسبة للذهب بتروح قيمته مهما أصابت الدولة من ضنك ومن فقر